والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في شراء موسوف لم يجز أن يشتري معيبا، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة، ولذلك يرد بالعيب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في التوكيل، في بيان ما يلزم الوكيل إذا وكل في أمر ما. وإن وكله في شراء موصوف، كلمة موصوف يقابلها كلمة معين، وكله في شراء موصوف يعني ما قصد شيئا معينا ذاتا معينة، وإنما قصد ذاتا موصوفة. مثلا يقول: اشتر لي شاة لبون فيها لبن، اشتر لي ناقة عشرا، اشتر لي بيتا في مكة، هذه كلها موصوفة. اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا، هذا موصوف. بخلاف ما إذا قال: اشتر لي شاة فلان، هذه معينة. اشتر لي ناقة زيد، هذه معينة. اشتر لي بيت فلان في مكة، أنه معروض للبيع فاشتره لي، وكله في شراء هذا البيت المعين. فكلمة موصوف يقابلها المعين. فرق بين أن يوكله في شراء موصوف يشتري أي عين تنطبق عليها هذه الصفة، بيت في مكة في أي حي من أحياء مكة، اشتر لي بيت فلان لأنه معروض للبيع، ما يجوز له أن يشتري بيت غيره، بيت فلان. قال: وإن وكله في شراء موصوف لم يجز أن يشتري معيبا. الوكيل وكل في شراء بيت في مكة، بيوت مكة بأسعار متقاربة معروفة، لكن هذا البيت فيه عيب، فيه جار سوء مؤذي، فيه شقوق في الجدار، فيه انخفاض في الأرضية، فيه هبوط في السقف ويحتاج إلى إصلاح. وجده الوكيل بسعر مناسب فاشتراه، فهل يسوغ له ذلك؟ لا، لم يجوز له أن يشتري معيبا، لأنه مكله في بيت ليسكنه، وكله في شراء ناقة عشرا، فوجد ناقة عشرا إلا أنها تضلع عرجاء أو عمياء أو لا تبصر بكلتي عينيها، وإنما تبصر بعين واحدة، هذه معيبة، بناقة لا تلحق الإبل ولا تمشي مع الإبل، ضعيفة، هذه فيها عيب، ما يجوز له أن يشتري معيبا. وكله في شراء أرض فاشترى أرض منخفضة في هذا الحي، أخفض موقع في الأرض في الحي، هذا عيب، تجتمع فيها السيول والأمطار والمياه التي تخرج من الجيران تجتمع في هذه البقعة، هذا عيب، يقول لم يجز أن يشتري معيبا لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة. يقول الموكل أنا ما قلت لك ابحث لي عن أرخص أرض أو أرخص ناقة ولو فيها عيب، لا أنا قلت لك اشتري لي ناقة عشرة، أنا أريد أستفيد منها وتفيدني، والمعيبة ما تصلح. أنا قلت لك اشتري لي أرض مناسبة، فاشتريت لي أرضا معيبة ما يصلح. لم يجز له أن يشتري معيبا لأن الأصل السلامة فيما طلب شراؤه، ولذلك يرد بالعيب. يعني لو اشترى الإنسان شيء ما يدري عن عيبه ثم تبين له أنه معيب يرده، فهذا اشترى شيء يعلم عن عيبه، يعلم أنه معيب فاشتراه، فلا يلزم الموكل، ما يجوز له ذلك. نعم. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لأنه مخالف له. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه، يعلم الوكيل أن هذه العين معيبة فاشتراها من أجل رخصها، ثم إن الموكل قال أنا ما أريد هذه المعيبة، والبائع قال أنا بعت وانتهيت واستلمت القيمة، من تلزم؟ تلزم الوكيل، لأنه اشترى شيء معيب يعلم عيبه. لو كان لا يعلم عيبه قلنا يرده، المعيب يرد، ولا يجوز للمسلم أن يبيع معيبا لا يبين عيبه، يحرم عليه ذلك، لأنه إذا باع معيب وجحد عيبه يعتبر غش أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، ما يجوز له أن يغش. قد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يحرم على المسلم يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين لأجل أن يبيعه بمئة وخمسة أو مئة وعشرة، يحرم عليه ذلك، إما أن لا يبين ما اشتراه به وإلا يبينه حقيقة. ما يلزم أن يبين ما اشتراه به، لكن إذا بينه فيلزم أن يصدق، ما يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين فينخدع المشتري، يقول ما دام مشتريه من وسط السوق وأمام الناس بمئة أنا أزيد خمسة أريل، بينما هو مشتريه من السوق بتسعين، هذا كذب. فإن صدق وبينا العيوب وبينا كل ما يحتاج إلى البيان بورك لهما في بيعهما، صار البيع مبارك. وإن كذبا وكتما العيوب وكذبا في القيمة محقت بركة بيعهما، صار ممحوق البركة لا خير فيه. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه، البائع مسلم حقا، قال يا أخي هذه الناقة لا تبصر إلا بعين، يا أخي هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيوب، يا أخي هذه الأرض لاحظ فيها هذا العيب ملاصقة لجار سوء، هذه الأرض فيها كذا، فيها انخفاض، فيها هبوط في تربتها وأرضها، فيها عيب، ولذا أنا أنقص من القيمة، قيمة أمثالها السليمة مئة وأنا بيع عليك الآن بثمانين، قال أنا قبلت. فهو اشترى ما يعلم عيبه، الموكل ما يريد شيء معيب، يبذل قيمة يريد شيء سليم، فلا يلزم الموكل حينئذ. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل، ما صار الشراء هذا للموكل، لمن يكون؟ للوكيل، يلزمه. لم يقع للموكل لأنه مخالف له، قال اشتر لي كذا، فالأصل أن يكون سليم، فإذا اشترى معي فهو مخالف لما وصاه ووكله عليه. نعم. وإن لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه، فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده لأن الرد لحقه فسقط برضاه. وإن لم يعلم العيب، البيع صحيح إذا لم يعلم العيب، يعني اشترى ناقة لا تبصر إلا بعين، أو ناقة لا تسير مع الإبل، أو اشترى أرض معيبة ولكن ما يعلم بالعيب، البيع باطل؟ لا، ما هو باطل، البيع صحيح ولكنه موقوف. البيع صحيح لأنه كثير المبايعات مثلا يشتري الإنسان شيء فيه عيب وهو ما يدري، فنقول البيع باطل؟ لا، البيع صحيح، لكن إذا تبين البيع العيب هذا فيكون المشتري بالخيار. البيع صحيح لكن المشتري بالخيار. فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه، لأن الوكيل يشتري لموكله أو يشتري لنفسه، فهو قد يخدع أحيانا، يباع عليه شيء معيب ولا يبين العيب، فالبيع باطل؟ لا، ما هو باطل، صحيح لكنه موقوف، كما لو اشترى لنفسه. فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده. علم الموكل بالعيب فرضي، قال لا مانع لدي، مدام هذه الأرض فيها هبوط ولا شك أن قيمتها الآن رخيصة فأنا أقبلها بعيبها، لأنه ما صارت بهذا الرخص إلا لو أن فيها عيب، لكن ما خفي علينا العيب والآن ظهر تبين لنا وأنا قابلها. قال الموكل أنا قابل هذه الأرض بعيبها، هذه الدار بعيبها، هذه الناقة بعيبها، هذه القطيفة بعيبها، أي شيء، فهل للوكيل أن يردها؟ لا، لأنه ليس له حق، هو الحق للموكل، وما دام أنه رضي بها، لأن الموكل يعرف الأسعار ويعرف القيم، فجاءه الوكيل وقال له اشتريت لك هذه الأرض ب80، قال يا أخي رخيصة هذه الأرض ب80، أكيد فيها شيء، ما باع عليك ب80 إلا وفيها عيب، فبحث وتأكد واستقصى فوجد العيب، فقال أنا راضي فيها، لأن لو بحثنا عن أرض في موقعها وكذا سليمة من العيوب ما نجدها إلا ب120، وهذه ب80 رخيصة، فأنا قابلها بعيبها. قال الوكيل لا، ما دام غشنا فأنا أردها عليه. قل لا يا أخي، ما يلتردها عليه، ما دام أن صاحب الملك وصاحب الدراهم الذي دفعها راضي بهذه السلعة فهو أدرى بنفسه، فليس للوكيل الرد إذا رضي الموكل، لأنه رضي بهذا، لأنه يعرف الأسعار فعرف أنه ما بيعت بهذا السعر إلا لعيب فيها. فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده، لأن الرد لحقه، لحق من؟ لحق الموكل. فسقط، ما هو الذي سقط؟ الرد برضاه، رضا من؟ رضا الموكل. نعم. وللوكيل الرد قبل علمه لأنها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري لنفسه. وللوكيل الرد قبل علمه، الوكيل موكل في الشراء واشترى سلعة بموجب ما وكل، فاستاق هذه السلعة فتبين له فيها عيب، فهل له أن يردها قبل أن يرجع صاحبه؟ نعم له، لأنه موكل في شراء شيء سليم، ويقول أستحي أذهب إلى موكلي وأقول له اشتريت لك هذه الناقة المعيبة، أو اشتريت لك هذه الأرض المعيبة، لا يا أخي ما أريدها ولا أريد أفتضح مع صاحبي، لأن صاحبي اعتمد علي في النظر، فما يمكن أن اشتري له شيء معيب، فردها من حقه لأنه موكل بشراء السليم، فغش بهذا العيب فأراد الرد. قد يقول المشتري يا أخي ما دمت اشتريت لي فلان، فلان سمح وحبيب، وأكيد أنك إذا قلت له اشتريت هذه الأرض بكذا يقبلها، فأعرضها عليه أول. يقول لا يا أخي أنا أستحي أن آتي فلان وأقول له اشتريت لك هذه الأرض وترى فيها عيب، أو اشتريت لك هذه الناقة وفيها عيب، لا يا أخي أنا المسؤول ما هو أنا الذي أجريت العقد معك، فأنا لا أريد هذا العقد، عقد ابتدأ بالغش من قبلك، تعلم العيب وجحته عني ولا أخبرتني إلا بعد ما اطلعت أنا عليه، أنا لن أقبلها. يقول اعرضها على موكلك، أقول لا ما أعرضها على موكلي، هذا البيع الذي فيه عيب لا أريده، من حقه، لأن الغش وإخفاء العيب ظلامة، ظلامة على من؟ على المشتري بواسطة من؟ والوكيل. فيقول أنا ما أرضى أكون سبب لموكلي في قبوله شيئا معيبا، فملك دفعها كالمشتري لنفسه، هو وكيل من حقه أن يرد إذا اشترى شيء معيب شرى لنفسه، فمثل ذلك لو اشترى لموكله. ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له. ولا يلزمه التأخير، لو قال له البايع انتظر يا أخي اسأل صاحبك، قال لا يا أخي لن أنتظر، لأن صاحبي أخشى أن يجامل ويستحي مني أو يستحي منك ويأخذ الشيء على غضاضه، ويأخذ الشيء وهو لا يريده، وأنا لا أريد أن أحرجه أو أشتري له معيب، أنا أرده، ما أنتظر ماذا يقول لي. يا أخي يقول انتظر يوم يومين يمكن يقبلها صاحبك، أقول لا لن أقبل لن أنتظر، لأن صاحبي يستحي، وربما جاملني أو جاملك وأخذ المعيب وهو لا يريده، أنا أردها من الآن، فلا يلزمه الانتظار. وله أن يرضى به ويسقط خياره. وله أن يرضى به ويسقط هو، يعني يسقط هو خياره، يقول أنا اشتريت هذا المعيب وأنت أخفيت عني العيب هداك الله، ولكني عثرت عليه، الآن أنا أسامحك وأنا قابل هذا المعيب وأسقطت خياري، يكون موقوف على إجازة ذاك، له أن يسقط خياره. نعم. فإذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد. نعم. وإن اختار الرد فله ذلك، لأن الشراء له ولم يرضى بالعيب. فإذا حضر الموكل فرضي استقر العقد، إذا اشترى شيئا لا يعلم عيبه ثم تبين للمشتري الوكيل العيب فقال قبلته بعيبه، العقد صحيح، وقال أسقطت خياري في الرد، العقد صحيح ولا خيار له، ثم يكون موقوف على إجازة صاحبه الذي اشترى له. فإذا حضر الموكل فرضي استقر العقد، يعني صار العقد ملزم وثابت، وإن اختار الرد فله ذلك. اختار الرد قال الخيار لي، ما هو لزيد ولا لعمر ولا للوكيل، الوكيل ما يلزمني بشيء معيب. وأنت أيها البايع أعلمك الوكيل بأنه اشترى لي، فليس له خيار هو، وإن لي الخيار. وإن اختار الرد فله ذلك، لأن الشراء له، لأن الوكيل قال أنا أشتري لمحمد لكن أنا رضيت بهذا العيب ما يخالف، فيكون ثبوت العقد واستقراره بعد موافقة محمد. نعم، لأن الشراء له ولم يرضى بالعيب، ما يلزم بالعيب. نعم. فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله، ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين. انتبه. فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله. البائع يقول أنت أيها الوكيل الذي تزعم الوكالة ما ذكرت لي أنك موكل من فلان ولا أنك وكيل، وإنما اشتريت لنفسك ورضيت بالعقد واخترت إسقاط خيارك، لكن بعد هذا ندمت أنت ثم احتلت علي بأن المبيع ليس لك، إنك وكيل، والحقيقة أنك أنت الأصلي لكن ادعيت وزعمت الوكالة، أنا ما أعترف إنها لفلان، أنا بايع عليك أنت وعلمي على أنها لك أنت، لكن أنت الآن تريد الاحتيال علي، تقول أنا اشتريت لفلان وفلان ما قبل، أنا ما أرضى ولا بينه، وأنكر أن يكون الشراء لغيرك، الشراء لك، وأنت ما ذكرت لي وقت العقد أنك تشتري لفلان، وإنما سمت مني وبعت عليك في وسط السوق، وأنت أسقطت خيارك في العيب هذا وعلمت به ونحن في السوق وأسقطت خيارك، الآن بعد يوم أو يومين تأتيني وتقول الموكل ما رضي، أنا ما أعترف بالموكل. فالقول قول من؟ قول البايع، لأنه منكر، منكر العلم بالوكالة، وربما كان ادعى هذه الوكالة حيلة من الوكيل اللي يزعم الوكالة، حيلة منه، لأنه ربما يكون رضي بالعيب أول ثم ندم ثم ادعى أنه وكيل حتى يرد المعيب. فالقول قوله، قول من؟ قول البايع، لأنه ما يعترف بوكيل ولا يعترف بأن هناك وكيل وأصلي، يقول أنا بعت على الأصلي، عليك أنت أيها الذي أنت الذي اشتريت مني وأنت تزعم أنك وكيل، أنا ما أدري، ما عندي خبر أنك وكيل. إذن ذاك صاحب الذي اشتري الشيء له يقول أنا ما أقبل معيب، والذي باع يقول أنت أيها المشتري مني قبلت الشيء بعيبه فأنا ما أقبل رده إلي. من يلزم به؟ الوكيل، لأنه هو الذي فرط وما ذكر اسم موكله عند الشراء، فيلزمه هو لأنه أسقط حقه في الرد، وما ذكر موكل، والموكل الحقيقي يقول ما أقبل شيء معيب، من يلزم بهذا؟ الوكيل. ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين، لأنه ابتاع المعيب ومنعه الرد لرضاه به، لأنه هو الذي ابتاع المعيب ورضي بالمعيب ولم يذكر اسما وذكرا لموكله، فكأنه اشترى لنفسه، فالرد يكون عليه هو، يتبرى منها من اشتريت له يقول أنا ما أرضى بالمعيب، ويتبرى منها من باعها يقول أنا بعت عليك وأنت رضيت بها معيبة فما أقبل أن تردها علي. فيلزم بها الوكيل في أحد الوجهين. نعم. والثاني؟ والثاني ليس له الرد عليه لأنه غير البائع، وللمشتري أرش العيب لأنه فات الرد به من غير رضاه. والثاني ليس له الرد، ليس للموكل الرد لأنه غير البائع، ما يرد على الوكيل لأن الوكيل وكيل، لا بائع ولا مشتري، لا بائع ولا مالك للشراء، ما يلزمه الرد. من يكون له؟ يكون للموكل، وهذا العيب يأخذ أرشه، ما يضيع حق المسلم، يقال يأخذ أرشه، لأن الوكيل ربما لا يكون عنده المبلغ هذا ولا يتحمل شراء مثل هذا ولا يريده، وإنما أخطأ في التصرف، ويتحمل الموكل شيء من الخطأ. لما توكل مثل هذا الذي لا يحسن التصرف؟ فيلزمك الشراء ولك أرش العيب. والثاني ليس له، والثاني ليس له الرد عليه، عليه على الوكيل. نعم. لأنه غير البائع، غير البائع، ليس بائع ولا مشتري، وإنما هو وكيل، وربما يكون اشترى بملايين بناء على الوكالة، وهو لا يملك مثل هذا الشيء ولا يستطيع أن يتصرف مثل هذا التصرف، وإنما تصرف عن موكله، والموكل يكون أخطأ في بعض الشيء حيث وكل إنسان ما يحسن التصرف فيتحمل خطاه، أنت الذي وكلته فتتحمل شيء من الخطأ، يلزمك ما شراه لك ولك أرش العيب من البائع الأول. نعم. وللمشتري أرش العيب لأنه فات الرد به من غير رضاه، فإن تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لأنه ألزمه المبيع. فإن تعذر الأرش من البائع، البائع باع واستلم الثمن وغادر البلاد ولا يدرى أين هو، فتبين أن المبيع معيب، وقال الموكل أنا أرضى به بعيبه لكن أريد الأرش، ما يمكن أدفع القيمة مثل قيمة السليم، فيرجع إلى أهل النظر فيقرر أرش العيب فيدفعه من؟ الوكيل، لأنه بتصرفه حصل الخطأ. وإن قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمه. وإن قال البائع، البائع موجود، موكلك قد علم بالعيب، يعني الوكيل يقول أنا أرده، فقال البائع أنا أعلم أن من وكلك رضي بالعيب، رضي بالعيب، والوكيل يقول لا يا أخي ما رضي بالعيب، وأنا أستحي أن أذكر له العيب، أستحي أن أذكر له العيب، فالقول قول من؟ قول الوكيل، لأنه منكر. كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قول المنكر، لأن الأصل عدم هذا الشيء، القول قول المنكر، وغالبا ما يقال القول قول المنكر بيمينه، لأن الآخر ما يستطيع الإثبات عليه، فإن استطاع الإثبات فالإثبات مقدم، اليمين على من أنكر. فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، يعني أن الموكل لا يعلم بالعيب لأن الأصل عدمه، الأصل عدم البيع، عدم العيب، الأصل البراءة. فإن قال آخر أخر، فإن قال أخر أخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير. فإن قال البائع أخر الرد، لا ترد الآن يا أخي، أنت اشتريت الآن وسلمت القيمة، وانتظر يوم يومين يمكن صاحبك يرضى. قال لا، ما أريد هذا، فمن حقه، من حقه أن يرد، لأنه يقول أنا أستحي أن أحرج صاحبي في شراء معي بالله. نعم. فإن أقر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكره القاضي. فإن قبل من البايع وأخر الرد وانتظر جواب موكله، فموكله لا يسقط خياره إذا علم بالعيب، فإن رضي به فبها، وإن لم يعلم به فله الرد. نعم. ذكره القاضي لأنه لم يرض به، ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه، ويحتمل أن يسقط الرد لأن المشتري الذي باشر الشراء رضي بالعيب، فلا ترد السلعة بعد رضا المشتري بالعيب. فإن رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا، فصدقه البائع إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه، لأن هذا كذلك. فإن رده، يعني الوكيل رد البيع، رد البيع، ثم قال الموكل كأن السوق ارتفع وزاد، والوكيل رد السلعة لأنه اشتراها بمئة وبعيبها هذا يكون عيب، ثم لما علم الموكل بالشراء والعيب قال أنا رضيت به بعيبه، قال الوكيل أنا رددته لأنه معيب فأنا رددته، فادعى الموكل أنه راض بالعيب، والوكيل قال أنا رددت، والبائع فرح برد المعيب لأنه أصبح بدل من كونه باعه بمئة يمكن يبيعه بمئة وخمسين، والعيب هذا بسيط، فتحمله المشتري قال أريده، فالوكيل هو الذي رد قبل أن يعلم عن رغبة الموكل. فما حكم هذا الرد؟ هذا فيه تفصيل يرجع فيه إلى عزل الوكيل قبل علمه، وللعلماء فيه قولان: إذا عزل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل علمه، فبعض العلماء يقول يجوز لأنه موكل وعنده وكالة شرعية، وعزل وهو لا يعلم فباع واشترى بناء على الوكالة، وقد يترتب عليها أمور كثيرة، وانتقال عين من شخص إلى شخص إلى شخص، فالبيع لازم، وتصرف الوكيل قبل علمه ملزم. القول الآخر يقول تصرف الوكيل بعد عزله في غير محله، لأنه لا مالك ولا وكيل شرعي، فيرد. ففي المسألة قولان، والقاضي باجتهاده يرفع الخلاف إذا اجتهد. وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك، وإن وكله في شراء، وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك. أنكره البائع، أنكر علم الموكل بالعيب، فالقول قوله لأنه منكر إذا لم يوجد بينة أنه لا يعلم ذلك، فالقول قوله. وإن أنكره البائع فالقول قوله، قول من؟ قول البائع، أنه لا يعلم أن الموكل رضي بالعيب، لأن البائع ربما يكون باع مرة أخرى على شخص آخر بأكثر من القيمة الأولى، فهو يريد ذلك فالقول قول المنكر أنه لا يعلم أن المشترى له الأصلي الموكل رضي بالعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.